وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، الله سبحانه وتعالى أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. هذا المحضر عليه رحمة الله في هذا الفصل الذي أطال الكلام فيه ذكر مسألة مهمة، وهذه المسألة في الحقيقة ليس لها علاقة بمصطلح الحديث، لكن ذكرها الحافظ في هذا الموضع وأطال فيها الكلام. وهذه المسألة المهمة قد وقعت فيها مزالق كثيرة، وانحرفت بسببها طوائف متعددة. وهذه المسألة تتعلق بخبر الآحاد، أو تتعلق بإفادة خبر الآحاد للعلم. وبعد ذلك ذكر مسألة أخرى متعلقة بها، وهي قضية القرائن التي تحتف بالخبر حتى يفيد العلم. المسألة الأولى التي ذكرها في هذا الكلام بدأها بقوله قال: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. فهنا ذكر الحافظ ابن حجر القول الذي اختاره في هذه المسألة، وأشار إلى قول آخر. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها أقوال متعددة، منهم من قال أن خبر الآحاد يفيد الظن، وهذا قول المعتزلة والقدرية ومن تبعهم من سائر الفرق والطوائف. وهذا القول تأثر به كثير من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، والنووي عليه رحمة الله أيضا تأثر بهذا القول، ورجح أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وذكر ذلك في مقدمة شرحه لصحيح مسلم. والحافظ ابن حجر يشير إلى الرد عليه في هذا القول في هذا الموضع، لأن النووي رد على ابن الصلاح اختياره بأن الحديث أو حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، ورد النووي على ابن الصلاح، ثم جاء الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم فردوا على النووي يعني اختياره وقوله الذي هو أصل هذا القول قول المعتزلة وغيرهم. يقول النووي في كتابه أو في مقدمة شرحه لصحيح مسلم قال: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الآحاد يدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. قال: واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها. هذا لا شك أن كلامه صحيح وكلامه حق. ثم قال: ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل، وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به. فهو اختار، لا شك اختار ما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين وغيرهم، أن خبر الآحاد يوجب العلم، أن خبر الآحاد يوجب العمل، أي يعمل به ويعتقد ما فيه، لكنه من حيث إفادته للعلم قال بأنه يفيد الظن. وذكر أن المعتزلة يقولون بأنه يفيد الظن ولا يوجب العمل، لذلك ردوا أحاديث الصفات وأحاديث الغيبيات وأحاديث العقيدة إذا جاءت عن طريق خبر الآحاد ولم يأخذوا بها، وردوها بهذه الحجة أو ردوها بهذه الشبهة. والمعتزلة كما ذكر النووي يقولون بأنه يفيد الظن ولا يوجب العمل ولا يوجب الاعتقاد، وبعض أهل الظاهر كابن حزم وغيره يقولون بأنه يفيد العلم سواء احتفت به القرائن أو لم تحتف به القرائن، ووجوب العمل به لا شك أنه مفروغ منه ما دام أنه يفيد العلم، فمن باب أولى أنه يوجب العمل. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اختار قولا آخر، وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم وغيرهما من المحققين عليهم رحمة الله، أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. وينبغي أن يعلم بأن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله لم يكن أحد منهم يفرق بين هذه الأخبار بقوله أن هذا خبر آحاد وأن هذا خبر متواتر، بل إذا صح عندهم الحديث فإنهم يعملون به ويعتقدون ما فيه من غير تفريق بين هذا وذاك، ومن غير قول بأن هذا يفيد الضبط وهذا يفيد العلم أو يفيد القطع. والذين قالوا بأنه يفيد العلم استدلوا بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله عقد فصلا كاملا في كتابه الصواعق، في كتابه الصواعق المرسلة، في بيان أن خبر الآحاد يفيد العلم، وذكر أدلة كثيرة في ذلك، وذكر في بداية هذا الفصل حيث قال: فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. فمراد بن القيم عليه رحمة الله أن يرد على جميع الطوائف الذين لا يحتجون بخبار الأحاد في العقائد، والذين يقولون بأنه يفيد الظن، ومنهم من فرق بين الأحكام والعقائد، ومنهم من لم يفرق ورد حديث الآحاد سواء كان في الأحكام أو العقائد. فهذا الفصل الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله يعني فيه رد على جميع هؤلاء الفرق والذين ذكروا هذه الشبهة، وحرر محل النزاع في ذلك حيث قال عليه رحمة الله بعد أن ذكر أن الحديث الذي تحتف به القرائن يوجب العلم، يوجب العلم ولو كان آحادا، ولو كان آحادا، فقال عليه رحمة الله: كلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم منكر، بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب سبحانه وأنكر على من نفاها، كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة. فذكر في هذا الكلام أن الخبر تحتف به القرائن، وأشار إلى أن هذه القرائن كثيرة، إلى أن هذه القرائن كثيرة ليست مجرد إخراج أصحاب الصحيح للحديث في كتابهم، بل هناك أحاديث أخرى خارج الصحيح تفيد العلم لأنها لها قرائن تدل على إفادتها للعلم. ثم قال عليه رحمة الله: أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحصر، بل يجد المخبر علما لا يشك فيه بكثير منها، كما إذا أخبره من لم يجرب عليه كذبا قط بخبر أنه شاهده، فإنه يجزم جزما ضروريا أو يقارب الضرورة، وكما أخبر بخبر عليه بالإخبار به ضرر فأخبر به تدينا وخشية لله. يعني يذكر أن هذه القرائن كثيرة، وهذه لا يعلمها كما سيأتي في كلام الأئمة عليهم رحمة الله وكلام ابن حجر، أنه لا يعلمها إلا المطلع بأحوال الرواة الذي يعرف العلل ويعرف نقد الأسانيد ويميز بين الصحيح والضعيف، هو الذي يطمئن قلبه لمعرفة هذه الأخبار بإفادتها للعلم. وضرب ابن القيم على ذلك مثالين، قال: مثل الخبر الذي يأتيك من شخص لم تجرب عليه كذبا قط، معروف بالصلاح ومعروف بالورع ولم يجرب عليه كذب قط، وأخبرك بخبر، فهذا لا شك أنك إذا سمعت هذا الخبر فتجزم جزما ضروريا أو يقارب من الضرورة بأن هذا الخبر صحيح وأن هذا الخبر صادق في نفسه أو أخبر إنسان بخبر عليه بالإخبار به ضرر. إنسان جاء وأخبر بشيء وهذا الخبر يكون عليه ضرر للمخبر به، كمن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم عليه حد الزنا مثلا، فلا شك أن هذا الخبر، أن هذا الإنسان إذا كان عاقلا وفي كامل عقله يصدق في خبره، لأن هذا الخبر الذي أخبر به يترتب عليه ضرر عليه، فيبعد ويستبعد جدا أن لا نصدقه في هذا الخبر. فقال فأخبر به تدينا وخشية لله، أي أنه ذكر ذلك من باب التدين ومن باب خشية الله عز وجل، لا من باب أن عقله قد ذهب، فهذا يصدق في خبره. ثم ضرب أمثلة أخرى في ما نحن فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول أن هناك أخبار أكثر من هذه، يعني القرائن فيها أكثر من مجرد أن تعرف بأن فلانا يعني لم يجرب عليه كذب قط. فقال فكيف ينشرح صدر أو ينطلق لسان بأن خبر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود إذا قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أنها لا تفيد علما البتة. يعني كيف ينشرح صدر إنسان مسلم يعرف قدر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومكانتهم في هذا الدين وأنهم كانوا يريدون تبليغ دين الله عز وجل، إذا قال أمثال هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إن خبرهم يفيد الظن ولا يفيد العلم. ثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم، ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم، ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم، بل نشهد بالله أن سالما ونافعا وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة، بل مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك، فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم ولا احتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعا يقول، سمعت ابن عمر يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ونحن قاطعون بخطأ منازعين في ذلك، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله في كتابه الصواعق المرسلة. فهؤلاء القوم إذا عرفهم الإنسان وعرف مكانتهم وعرف أحوالهم وعرف طريقتهم في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بأن هذه الأخبار التي ذكروها تفيد العلم. إذا روى ما أمثال الإمام مالك عليه رحمة الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهذا لا يشك فيه يعني إنسان عرف قدر هؤلاء وأن يقول في كلامهم أو في خبرهم بأنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، بل يقطع ويجزم بأنه يفيد العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وكلام الأئمة في هذا الأمر كثير جدا، وكما قلت من أراد أن يتوسع في ذلك فعليه بهذا الكتاب القيم أو بهذا الفصل الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الرابع في النسخة أو الطبعة الجديدة المحققة التي فيها أربع مجلدات، في المجلد الرابع صفحة 1472 إلى صفحة 1486، فهو فصل ماتع جدا، يعني إذا وقف عليه الإنسان عرف صدق ما كان عليه هؤلاء عليهم رحمة الله. وأما من استدل من الفقهاء والأصوليين وقالوا بأن خبر الظن أو خبر الأحاد يفيد الظن ولو تلقته الأمة بالقبول ولو احتفت به القرائن، بشبهة أن كل راو معرض للخطأ، أن كل راو معرض للخطأ ومعرض للنسيان، فيقال في هذا كما قال العلماء منهم ابن القيم عليه رحمة الله أنه لا يقاس الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر المنقول عن الناس، لا يقاس خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر المنقول عن الناس. نعم الخبر المنقول عن الناس قد يقع فيه الخطأ ويقع فيه النسيان وتعتريه أوهام وغير ذلك، أما الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتفت به القرائن وعرف صدق هؤلاء المخبرين فإن مثل هذا الخبر لا يعتريه مثل هذا، وذلك لأسباب عدة. أولا أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، تكفل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين محفوظ بحفظ الله، سواء كان كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يقال إن الخطأ وارد على كل الروايات، فالرواية التي يكون فيها الخطأ لا بد أن تبين، ولا بد أن تظهر، ولا بد أن يذكرها الحفاظ والنقاد عليهم رحمة الله، لأن الله جعلهم حماة لهذا الدين وحماة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما وضعوا هذه العلوم التي تسمى بعلوم الحديث من علم الرجال والجرح والتعديل والعلل وغير ذلك إلا للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون فيها أي خطأ إلا ولا بد أن يذكر، ولا بد أن تذكره هذه الأمة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خطأ أو على حديث ضعيف وتتلقاه جميعا من غير أن يعرف ضعفه وأن يصحح وهو في حقيقته ضعيف. هذا لا يمكن أن يقال، لأن هذه الأمة لا تجتمع على الوهم ولا تجتمع على الضلالة. والله عز وجل لا شك أنه سخر هؤلاء عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين ونقلة الأخبار بما آتاهم من سعة الحفظ والعناية بسنته عليه الصلاة والسلام، وأنه لو أخطأ أي مخطئ ووقع في الوهم أي واهم إلا وتجد علماء الحديث عليهم رحمة الله ونقاد الحديث يبينون هذا الخطأ ويعلون هذه الرواية، ولا يمكن أن يجتمعوا على تصحيح ما هو ضعيف، على تصحيح ما هو ضعيف ولا على تضعيف ما هو صحيح، فلا يمكن أن يجتمع هؤلاء على هذا الأمر. وهذا كله لمعرفتهم بأحوال هؤلاء الرواة ومعرفتهم بالعلل ومعرفتهم بالجرح والتعديل وغير ذلك من الأمور. فخلاصة الأمر أن الحديث الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول وإذا احتفت به القرائن كما سيأتي ذكر القرائن أو بعض القرائن في ذلك، فإنه يفيد العلم ويجزم ويقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ويعمل به، سواء كان في العقائد أو في الأحكام، ولا فرق بين العقائد والأحكام. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف به القرائن أرجح مما خلا عنها. ذكر الحافظ هنا أن حاصل الأمر بأن الخلاف لفظي، وذكر أن من استدل على ذلك أن من قال بأن الآحاد يفيد العلم جعله علما نظريا استدلاليا، يعني بعد البحث عن أحوال الرواة، وهذا لا شك في ذلك أنه ما علمنا هذا الحديث بأنه صحيح وأنه يفيد العلم إلا بعد النظر ومعرفة أحوال الرواة. قال: ومن لم يطلق عليه بأنه يفيد العلم إنما يفيد الظن، لأن العلم يتعلق فقط بالمتواتر، يعني ذكر بأن العلم يتعلق بالمتواتر الذي يوصف بالعلم ما كان متواترا، أما ما كان آحادا فلا يوصف بالعلم، إنما يوصف بأنه ظني، لكنه يوجب العمل به، وهذا كما قال النووي عليه رحمة الله أنه يفيد الظن لكنه يوجب العمل، لكنه يوجب العمل. وهذا قول من قال من أهل السنة أنه يفيد الظن ويوجب العمل، لكن قول المعتزلة خلاف هذا القول، والخلاف معهم ليس لفظيا بل هو خلاف حقيقي، لأنهم يردون هذه الأخبار ولا يعملون بها، ولا يعملون بها. ومنهم من يفرق بين العقائد والأحكام، وحاصل الأمر أنه يرد أيضا هذه الأحاديث. فالخلاف ليس لفظيا، إنما هو خلاف حقيقي، إنما هو خلاف حقيقي. وهذه هي الشبهة التي من أجلها رد أحاديث الصفات، وابن القيم كما يعني سمعتم كلامه جعل هذا طاغوتا، جعل هذه الشبهة طاغوتا، لأن مآلها هو رد أحاديث العقائد، منها أحاديث الصفات وأحاديث الغيبيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المتعلقة بيوم القيامة، سواء المتعلقة بالجنة والنار أو غير ذلك من الأمور العظام التي ستكون يوم القيامة. فرد مثل هذه الأحاديث بحجة أو بشبهة بأنها أحاديث أحد، فهذا يظهر أن الخلاف ليس لفظيا إنما هو خلاف حقيقي. وأيضا لابد أن لا نجعل هذا الخلاف خلافا لفظيا، لأن هذا حتى ولو قلنا بوجوب العمل لكنه يفتح باب شر لرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشبهة. فلذلك ينبغي أن يقال بأن هذه الأحاديث تفيد القطع وتفيد العلم ولا تفيد الظن، لأن هذا الذي يحتج به أهل البدع من أن هذه الأحاديث ما دام أنها تفيد الظن والله عز وجل لم يتعبدنا بالظن، فإذا لا نقول بهذه الأحاديث أو لا نحتج بهذه الأحاديث. فلا شك أن من قال بأنها تفيد الظن يفتح باب شر عظيم على المسلمين لرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه من أعظم الشبه التي وقع فيها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع في ردهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المسألة الثانية، وهي ما هي القرائن التي تحتف بالخبر حتى يوجب العلم. فقال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها الأول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتف به قرائن في نسخة، فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد رواية أحد الرواة، عفوا، من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ذكر الحافظ في هذه الفقرة الخبر الذي تحتف به القرائن والذي يوجب العلم النظري، أي أن خبر الثقة له ميزات أخرى، له ميزات أخرى إذا رواه الراوي ثقة غير مجرد رواية الآحاد أو رواية واحد ثقة، بل له ميزات أخرى. ولا شك أن مثل هذه القرائن يعرفها أهل الحديث لكثرة ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتهم بأحوال هؤلاء الرواة، ومعرفتهم بطبقاتهم وضبطهم واجتهادهم في حفظ سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وعنايتهم بهذه الروايات والتي لا مثيل لها في كافة العلوم. لذلك كانت هذه الأخبار عندهم مما يفيد العلم، مما يفيد العلم، بل هو من المتواتر الخاص الذي تقدم الكلام عليه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. هذا من المتواتر الخاص الذي لا يعرفه إلا أهل الحديث عليهم رحمة الله بتتبعهم لطرق هذه الأحاديث ورواة هذه الأحاديث وجمع هذه الطرق ومعرفة أحوالهم ومعرفة طبقاتهم ومعرفة ضبطهم وطبقاتهم على شيوخهم إلى غير ذلك من الأحوال الكثيرة التي لا يعرفها إلا الحذاق ولا يعرفها إلا النقاد من أهل العلم على مختلف مذاهبهم، كما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الأمر: أولا الحديث الذي يتفق على إخراجه البخاري ومسلم. إذا أخرج البخاري ومسلم حديثا واتفق عليه، أو أخرجه البخاري وانفرد به وأخرجه مسلم وانفرد به، هذا من القرائن في إفادة هذا الحديث العلم، من القرائن في إفادة هذا الحديث العلم. وهذه القرائن تعرف بأمور، أولا ذكر ثلاثة أمور: أولا جلالتهما في هذا الشأن، أي جلالتهما ومكانتهما ومنزلتهما في رواية الحديث وحفظه وضبطه والتصنيف فيه ومعرفة أحواله وأحوال رواته وعلله وما يتعلق به. ولا شك أن الإمام البخاري عليه رحمة الله أمير المؤمنين في الحديث، وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهذا لم يتنازع فيه المحدثون لا قديما ولا حديثا، وكثر النقل منهم عن العلماء أو النقل عن العلماء في بيان جلالة هذين الرجلين الإمام البخاري والإمام مسلم وبيان منزلتهما في هذا العلم. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل، ويقصد البخاري، ما أخرجت خراسان، وخراسان كانت في ذلك الوقت بلد العلم وبلد الرواية، فلم تخرج مثل محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. ويقول الترمذي أيضا: لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري. فهذه الأقوال لا شك عن هؤلاء الأئمة الأعلام تدل على مكانة الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولذلك يقول الحافظ الذهبي: وقد ورد عن عدد من الأئمة الثناء على البخاري ووصفه بسعة العلم والحفظ والأمانة، ولا ريب أن كل عالم نظر في تصانيف هذا الإمام عرف رتبته في العلم والاجتهاد، مع ما كان عليه من الورع التام والتعبد والإخلاص رحمة الله عليه. يعني الذي ينظر في تصانيف هذا الإمام، ومصنفاته كثيرة، وأعظم هذه المصنفات هو هذا الصحيح الذي بين أيدينا، لو درسه الإنسان دراسة متقنة وعرف ما فيه من العلوم لتعجب من علم هذا الإمام. لذلك شرحه الأئمة عليهم رحمة الله ووضعوا عليه علوما كثيرة، بل لا زال إلى يومنا هذا يستخرج منه الناس علوما كثيرة متفرقة في فنون شتى، تدل على غزارة علم هذا الإمام، وتدل على ثقته وضبطه وحسن تأليفه واختياره وتمييزه للصحيح من الضعيف عليه رحمة الله. ويقول محمد بن بشار أيضا، وهو شيخ للإمام البخاري وغيره: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بن ري، ومسلم بن نيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخارى. يقول حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة ومسلم وعبد الله الدارمي والإمام البخاري عليه رحمة الله. فهذا دليل على أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله كانوا يعترفون بفضل الإمام البخاري والإمام مسلم وجلالتهما وقدرهما ومنزلتهما في هذا العلم. وقال النووي عن الإمام مسلم: أجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها. ثم قال: هو أحد أعلام أئمة هذا الشأن المعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحق والعرفان. فهذه الأقوال كلها تدل على مكانة هذين الإمامين، لذلك الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. وذكر ثم ذكر الأمر الثاني من الأدلة على تلقي على أن ما في الكتابين يقطع به ويفيد العلم، قال: تقدمهما في تمييز الصحيح من السقيم على غيرهما. يعني تقدم الإمام البخاري وتقدم الإمام مسلم على غيرهما من أهل الحديث ومن أهل العلم، وهذا لا شك أنه من لوازم الأمر الأول، من لوازم الأمر الأول. فمكانتهما في الحديث هي التي جعلتهما يتقدمان على غيرهما في معرفة الصحيح من السقيم ومعرفة العلل ونقد الأحاديث. ولا شك أن الإمام البخاري عليه رحمة الله اختار لهذا الكتاب، وهو صحيح البخاري، اختار له أصح الأسانيد وأحسن الأسانيد التي كانت عنده، لأنه جمعه من آلاف الأحاديث وانتقى منه هذه الأحاديث التي وضعها في هذا الكتاب، وهي أصح الأسانيد التي انتقاها وانتخبها لهذا الكتاب. ولا شك أن هذا يتطلب معرفة طرق الحديث، وهو الذي كان يحفظ آلاف الأحاديث عليه رحمة الله، يتطلب معرفة أحوال الرواة أيضا وطبقات هؤلاء الرواة ومراتب هؤلاء الرواة من حيث الثقة والضعف وغير ذلك، وهو الذي وضع كتاب التاريخ، بل وضع كتاب التواريخ، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط ووضع كتاب الضعفاء وغير ذلك من المصنفات الكثيرة التي ذكر فيها هؤلاء الرواة. فإذا كان على علم بجميع الطرق وعلى علم بجميع الرواة ومكانة هؤلاء الرواة، فلذلك انتخب هذه الأحاديث وميز بين الصحيح والسقيم، وميز بين الصحيح والضعيف والمعل والموضوع والمكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يورد في كتابه إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإمام مسلم مثله في ذلك، ويكفي في ذلك كتبه التي وضعها ككتابه الصحيح وكتابه في العلل والنقد، وهو يعني ما يوجد منه إلا قطعة صغيرة ما سماه عليه رحمة الله بكتاب التمييز. وكذلك وضع كتبا كثيرة في الرجال، وضع كتبا كثيرة في الرجال، فهذا يدل على سعة علمه عليه رحمة الله. فلذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في أنه لا يتكلم في هذا الفن إلا من كان ملما بهذه الأمور، قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. فهؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله منهم البخاري ومسلم كانوا على علم بالصحيح والسقيم، كانوا يميزون بين هذا، فلذلك لم يضعوا هذه الكتب إلا لذكر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بذلك أنهما العمدة في هذا الفن، العمدة في هذا الفن التي والعمدة التي يعتمد عليها في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. فما ذكروه في كتابهم أو في كتابيهما فهو الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك كله بعد النظر والتتبع والتمييز والاطمئنان إلى صحة هذه الأخبار. الأمر الثالث ذكر تلقي الأمة لهما بالقبول وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، فقد قبل هذين الكتابين علماء الإسلام وأجمعوا على ذلك خاصة المحدثين منهم، ولم يتطرق إلى الطعن في الكتابين إلا أهل البدع. ولذلك هذه أو التلقي جعله ابن الصلاح عليه رحمة الله من القرائن القوية في كون هذه الأحاديث حديث الآحاد تفيد العلم، وهذا التلقي هو الذي جعله يرجع عن مذهبه الأول. في أول الأمر كان يذهب إلى أنها لا تفيد إلا الظن، تأثراً بأهل الكلام والأصوليين وغيرهم، ثم رجع عن هذا القول ووجد أن العلماء قد تلقوا كتابيهما بالقبول، وهذا من أقوى القرائن على إفادة الأحاديث التي جاءت عن طريق الآحاد أنها تفيد العلم. وهذا لا شك أنه قول المحدثين وقول أكثر الأصوليين كما سيأتي بيانه في كلام شيخ الإسلام وكلام غيره من الحفاظ عليهم رحمة الله. يقول ابن الصلاح في بيان هذه المسألة في كتابه المقدمة، قال: الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. يقول: إذا قال المحدث أو قال أهل الحديث في وصف حديث من الأحاديث صحيح متفق عليه، يعنون بذلك أنه أخرجه البخاري ومسلم، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، ولا يعنون بذلك اتفاق أهل الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. ثم قال: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به. إذن هذا القسم الذي تلقته الأمة بالقبول واحتفت به هذه القرينة، قال: مقطوع بصحته، نقطع بصحته، والعلم اليقيني حاصل به، العلم اليقيني النظري واقع به وحاصل به. ثم قال: خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. يعني ظن، إذا قلنا بأنه ظن، فالظن الذي يكون ممن هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. ومن هو المعصوم من الخطأ؟ هو إجماع الأمة، هو اتفاق هذه الأمة، لأنها لا تتفق على خطأ، لا تتفق على خطأ. حتى لو سميناه ظنا، فاتفاقهم عليه لا يمكن أن يكون ظنا، إنما يفيد العلم. قال: والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. فكثير من أهل الأصول والمتكلمين وغيرهم يرون أن الإجماع حجة قطعية، حجة قطعية، مع أن هذا الإجماع اجتهادي، اجتهادي يمكن أن نسميه ظنيا، لكنه مع ذلك أفاد العلم. فكذلك هذه الروايات إذا تلقتها الأمة بالقبول، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ. فهذا هو ترجيح ابن الصلاح عليه رحمة الله، أنه في كان في أول أمره يميل إلى أنه يفيد العلم، ثم بان له بأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وهذا من أقوى الحجج ومن أقوى القرائن لإفادة الخبر العلم، فصار يقول بهذا القول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كون ما في البخاري ومسلم مقطوع به ويفيد العلم، قال: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على خطأ، وذلك ممتنع. يعني أن الأمة الآن اجتمعت على قبول ما في هذين الكتابين، ولا يمكن لو كان ما في هذين الكتابين أو أحد ما في هذين الكتابين كذب أو خطأ، فهذا يؤدي إلى أن تجتمع الأمة على خطأ وعلى باطل، وهذا لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يحدث. فلذلك تلقي الأمة للكتابين بالقبول أقوى الأدلة في إفادة هذا الخبر العلم. قال: وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن، بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. أي مثل الأحكام مثلا، إذا لم نعلم أنه وقع إجماع، هذا الحكم الذي جاء قد يكون له مخالف، فلذلك لا يمكن أن نجزم بأن هذا الحكم هو الحق في الظاهر والباطن. لكن إذا وجدنا أن هذا الحكم وقع عليه الإجماع، فهنا لا بد أن نجزم بأن هذا هو الحق ظاهرا وباطنا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على باطل. قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. فهذا يدل على أن جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم يرون بأنه يفيد العلم، وهذا خلاف ما سيذكره أو ما ذكره النووي أن الجمهور على أنه يفيد الظن. هذا رد على النووي بأن جمهور العلماء يقولون بأنه يفيد العلم. قال: ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. أي أن المتأخرين منهم هم الذين كانوا يقولون يفيد الظن، وإلا المتقدمين حتى من الطوائف كانوا يقولون يفيد العلم. قال: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين الصفصي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، أن هذا التلقي إنما يؤخذ عن أهله، يؤخذ عن أهل الحديث، ولو خالفهم من خالفهم من أهل الطوائف الأخرى أو من أهل الفنون الأخرى، لأن العبرة في ذلك هو إجماع المحدثين على القبول لا إجماع غيرهم. مع ذلك قد وقع كلام كثير من أهل العلم، من أهل الكلام ومن أهل الأصول والفقهاء وغيرهم، بأن هذا التلقي وحده يفيد العلم. قال: كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، فكما أننا نعتبر في الأحكام إجماع الفقهاء، كذلك لا بد أن نعتبر في الأحاديث إجماع المحدثين، لأنهم هم أعرف الناس بأحوال هؤلاء الرواة، أعرف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن القيم أيضا في بيان هذا الكلام وتقويته، قال: واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو، يعني يقصد ابن الصلاح، ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو محصن للعلم مفيد لليقين. هذا الذي تلقاه من؟ أهل الحديث، لأنهم هم الذين قبلوا البخاري ومسلم وجعلوا هذين الكتابين أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. قال: ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين، أو كما لم يعتبر عفوا كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل الحديث إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوالهم بمتبوعيهم أو بأقوالهم متبوعيهم. فهؤلاء الفقهاء لا شك أنهم يعتنون بأقوال المتبوعين من الأئمة، لكن كثير منهم إنما يعتني به من باب التقليد، إنما يقول بأقوال إمامه من باب التقليد. أما أهل الحديث عليهم رحمة الله فلا يقلدون في ذلك أحدا، لهم قواعد ولهم ضوابط في قبول الحديث أو رده وتمييز الصحيح من السقيم، ولذلك جعلوا البخاري ومسلما من أعلى الصحيح، وإخراجهم للحديث في كتابيهما لا شك أنه يفيد العلم عند المحدثين، وذلك بعلمهم بأحوال هذه الرواية وأحوال هؤلاء الرواة. ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. هذا القبول وحده، يعني تلقي الأمة لهما بالقبول، هذا أقوى الحجج وهو أقوى القرائن في إفادة العلم، وقد يكون أقوى حتى ولو كثرت الطرق لحديث واحد، لأن كثرة الطرق لا تدل على صحة الحديث، قد تكثر الطرق لحديث ضعيف، قد تكثر الطرق لحديث موضوع، قد تكثر الطرق لحديث فيه رواة تكلم فيهم وطعن فيهم، لكن كون الحديث متلقا بالقبول من الأمة فهذا لا شك أنه أقوى الأحاديث وأقوى الحجج. ولا شك أن الأحاديث التي لم تتلقها الأمة بالقبول لا تكون كالأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، حتى ولو جاءت من طريق واحد، أو كانت طرقها قليلة، فهي أقوى من الأحاديث الأخرى التي تعددت طرقها ولم تتلقها الأمة بالقبول. ثم استثنى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من إخراج صاحبي الصحيح الحديث في الصحيحين، استثنى نوعين من أنواع الأحاديث تكون في الصحيحين، فقال عليه رحمة الله: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، ومما لم يقع التجاذب وفي نسخة، وبما لم يقع التخالف. وقع في نسخة التجاذب وفي نسخ أخرى التخالف، وكلاهما بمعنى واحد. مما لم يقع التجاذب أو التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. هنا استثنى الحافظ ابن حجر كما قلت من هذه الأحاديث التي خرجت في الصحيحين نوعين. النوع الأول أو القسم الأول الذي ذكره عليه رحمة الله ما انتقده الحفاظ على البخاري ومسلم، يعني الأحاديث التي انتقدها وتكلم فيها وطعن فيها بعض الحفاظ. ومما يعلم في علم الحديث أن بعض الحفاظ النقاد انتقدوا أحاديث في الصحيحين وذكروا علل هذه الأحاديث. من هؤلاء الحفاظ الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في كتابه، نعم، تتبع أو تتبع الإلزامات، تتبع، لأن هذان كتابان، أحدهما يسمى التتبع وهذا الذي فيه نقد الأحاديث، والآخر يسمى الإلزامات، أي يلزم البخاري إخراج أحاديث على شرطه، وهذا لا علاقة له بالنقد، لا علاقة له بالنقد. فصحيح أن يقال كتاب التتبع. وأيضا في كتابه العلل ذكر بعض الأحاديث، ومنهم أيضا الحافظ أبو فضل الشهيد عليه رحمة الله المتوفى سنة 1317، وله كتاب صنفه في علل أحاديث مسلم، في علل أحاديث مسلم، ومنهم أبو مسعود الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين يعني نقدوا بعض الأحاديث. إذن هذه الأحاديث، مراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذه الأحاديث التي انتقدها الحفاظ المنتقدة في الصحيحين ليست مما تلقتها الأمة بالقبول، ليست، لا تدخل فيما تلقته الأمة بالقبول، بدليل أنه وجد من الحفاظ من نقد هذه الأسانيد وعلل هذه الأسانيد، فإذا لا تدخل في الإجماع، لا تدخل في الإجماع، فبالتالي لا تكون مثل الأحاديث الأخرى التي تفيد العلم والتي تلقتها الأمة بالقبول. لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن نقد هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله كالحافظ الدارقطني وغيره، في الغالب أنه كان لبعض الأسانيد دون المتون، في الغالب كان النقد موجها للأسانيد دون المتون. وأيضا ليس بالضرورة أن يكون الحق والصواب مع الدارقطني، ليس بالضرورة أن يكون الحق والصواب مع الدارقطني، لا في نقده للبخاري ولا في نقده لمسلم عليهما رحمة الله. فبالتالي تكون أحاديثهما حتى الأحاديث المنتقدة مثل الأحاديث الأخرى، اللهم إلا إذا وجدنا أنهما انتقدا الحديث إسنادا ومتنا، والحق مع من انتقد، فهنا قد نخرج هذه الأحاديث. لكن الغالب كما قلت أن الأحاديث المنتقدة إنما هي في الأسانيد، وقد يكون الحق مع الحافظ ابن حجر والإمام البخاري أو الإمام مسلم. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في كتابه هدي الساري، ذكر فصلا في الأحاديث المنتقدة، ورد على الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله انتقاده في مواضع كثيرة، وبين أن الصواب هو ما ذهب إليه البخاري عليه رحمة الله. وأما الإمام مسلم فأيضا النووي عليه رحمة الله أشار إلى بعض انتقادات الدارقطني ورد على الدارقطني انتقاده، لكن الإمام مسلم لكن النووي عليه رحمة الله إذا نظرنا إلى ردوده نجد أن هذه الردود في الغالب تكون على طريقة الفقهاء والأصوليين لا على طريقة المحدثين. وممن صنف أيضا في الدفاع عن الإمام مسلم عليه رحمة الله وبيان ما انتقده عليه الدارقطني وبيان الصواب مع أحيانا قد يكون مع الدارقطني وأحيانا قد يكون مع الإمام مسلم، الشيخ ربيع حفظه الله عز وجل ورعاه في كتاب سماه بين الإمامين مسلم والدارقطني، بين الإمامين مسلم والدارقطني، فذكر هذه الروايات على طريقة أهل الحديث في بيان العلل ونقد الأسانيد. لكن هذا الوجه كما قلت الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو أن من تقد على الصحيحين لا يدخل فيما تلقته الأمة بالقبول، فنقول أن هذا إذا كان الراجح مع من انتقد هذه الأحاديث وكانت في المتون وكان النقد موجها إلى المتن، أما في غير ذلك فإنها تدخل مع الأحاديث الأخرى التي تلقتها الأمة بالقبول. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جعل حكم البخاري ومسلم مقدما على حكم غيرهما، خاصة في الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين، لأنهما أعرف بهذا الشأن من غيرهما. قال في بعض كتبه: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، فنجعل قول الدارقطني معارض لتصحيح البخاري ومسلم. قال: ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة، أي يندفع اعتراض الانتقاد والنقد من حيث الجملة، لأن إذا جعلنا البخاري مقابل الإمام الدارقطني عليه رحمة الله لا شك أن أعرف الناس بالحديث وبالعلل والطرق وغير ذلك هو الإمام البخاري عليه رحمة الله، هذا من حيث الجملة. فكيف إذا وجدنا أن غالب هذه الأحاديث المنتقدة في الأسانيد وتكون في علل غير مؤثرة في الحديث وفي متن الحديث، وقد يكون الحق مع الإمام البخاري عليه رحمة الله، فلذلك لا يمكن أن نقول وأن نجمل كل الأحاديث المنتقدة ونخرجها من ما تلقته الأمة بالقبول، فالصحيح أن هذه الأحاديث أيضا داخلة في ذلك، إلا ما أجمع عليه أهل الحديث بأنه لا يصح بأي وجه من الوجوه، وهذا يتعلق ببعض الأسانيد أو ما قد يذكره البخاري أو يذكره الإمام مسلم عليه رحمة الله من باب بيان علته لا من باب الاحتجاج به. النوع الثاني الذي استثناه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من دخوله فيما تلقته الأمة بالقبول، قال: الأحاديث التي وقع التخالف والتجاذب بين مدلوليها، وهذا ما يسمى بمختلف الحديث، وهو التعارض بين الأحاديث، التعارض الظاهري بين الأحاديث الصحيحة، وهذا التعارض والتناقض وبين هذه الأحاديث، قال: لا يمكن إذا لم نرجح حديثا على حديث أو لم نتمكن من الجمع بين هذه الأحاديث، وهذا يتعلق بالمتون، إذا لم يمكن أن نجمع ولم يمكن أن نرجح حديثا على حديث، فلا شك أننا سنتوقف أو سنسقط حديث من الأحاديث، وهذا الإسقاط هو إخراج له من كونه تلقته الأمة بالقبول. إذن يتكلم في هذه القضية عن مختلف الحديث، أي الأحاديث التي ظاهرها التناقض وظاهرها التعارض. ولماذا نسقط هذه الأحاديث؟ قال: لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني لا يمكن لشيء متناقض أن يفيد العلم، إلا إذا رجحنا أحدهما على الآخر فهذا المرجح يفيد العلم والآخر نسقطه، أو نجمع بين الحديثين فلا شك أنهما سيفيدان العلم، لكن إذا كان لا ترجيح لم نجد ترجيحا فهنا لا يفيدنا العلم، فيستحيل في العادة وفي العقل أن يفيد المتناقضان العلم. هذا مراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فالذي يفيد العلم هما المتوافقان، الذي يفيد العلم هما المتوافقان، أو إذا رجحنا أحدهما على الآخر. لكن هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لا شك أنه من باب يعني جائز من باب العقل، جائز من باب العقل، لكن هل هو واقع في الصحيحين أم ليس كذلك؟ فهل يوجد في الصحيحين أحاديث لا يمكن أن نجمع بينهما بأي وجه من الوجوه، أو نرجح أحدهما على الآخر؟ هذا لا يمكن أن يكون. فلذلك إذا ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إليه الأسانيد لا يمكن لهذه الأحاديث أن تتعارض ولا يمكن أن تتخالف. نعم قد يكون التعارض في الظاهر فيما يظهر للمجتهد، لكن يأتي مجتهد آخر فيجمع بين هذه الأحاديث بوجه من أوجه الجمع، وإن لم يتمكن فإنه يرجح حديثا على حديث بوجه من أوجه الترجيح، وهذا الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله. ولا شك أن قضية مختلف الحديث أيضا سيأتي ذكره، لأنه نوع من أنواع الحديث أو أنواع علوم الحديث. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر. لا يمكن أن يكون هذا، لأن هذه الأحاديث خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، فلا يمكن أن يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام شيء متناقض، لا بد أن يوفق بين هذه الأحاديث. لذلك قال ابن خزيمة عليه رحمة الله: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. أنا لا أعرف أنه يوجد حديثان بإسنادين صحيحين بشرط أن يكونا صحيحين، أن يكونا صحيحين ومتضادان، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به حتى أؤلف بينهما، يعني يجمع بينهما أو يذكر الراجح منهما. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما جميعا، ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. وهذا قاعدة يعني ينبغي لطالب العلم أن يركز عليها كثيرا، أن الآفة في ذلك هو من أمرين اثنين، أو باجتماع هذين الأمرين، إما من التقصير في معرفة الصحيح من المعلوم، في معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح، لأنه سيأتينا هذا في مختلف الحديث. بعض الأحيان تجد أن بعض المؤلفين مثلا في مختلف الحديث يريدون الجمع بين حديثين، وهذا الجمع قد يكون متكلفا ولا يمكن أن يكون، ويبعد جدا هذا الجمع. لماذا؟ لأنه لم يميز الصحيح من السقيم. لو ميز ووجد أن هذا الحديث صحيح وأن هذا الحديث ضعيف انتهى الأمر، لا يجمع بين الصحيح والضعيف. هذا من التقصير في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتمييز بينها، أو من القصور في معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم وفهم كلامه على ما عناه عليه الصلاة والسلام، أو من كليهما معا. فإذا الذي يظهر أنه لا يستثنى من هذه من الأحاديث التي كان تعارضها في الظاهر لا يستثنى شيء منها، لأن الأحاديث التي توجد في الصحيحين أمكن الجمع بين هذه الأحاديث، أمكن الجمع بين هذه الأحاديث أو وجد الترجيح بين حديث وحديث. وأحيانا مثلا قد يذكر مسلم أحاديث ويذكر بعدها حديثا أو متنا يكون معارضا لذاك الحديث الذي قبله، فهو لا يحتج بذلك الحديث، إنما يريد أن يبين بأن هذا الحديث لا يؤثر في صحة الأحاديث الأخرى، فهو يرد هذا الحديث. ومثال ذلك مثلا أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف، لأنه وردت في صحيح مسلم أو أحاديث مختلفة في عدد الركعات التي ركعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عند موت ابنه إبراهيم، فلذلك لا يمكن أن نقول بتعدد القصة وبتنوع الحكم، إنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. واختلفت الروايات في عدد الركوعات على يعني اختلافا كثيرا، وهذه لا شك أنه ذكر الإمام مسلم بعض هذه الأحاديث ورجح العلماء حديثا على حديث، فهذه أحاديث متعارضة لكن وجدنا الراجح منها، ولا شك أن الذي يكون مرجوحا لا يدخل في ما احتج به الإمام مسلم عليه رحمة الله. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذه الأحاديث، قال: قد اختلفت الأحاديث في عدد ركوعات صلاة الكسوف اختلافا كثيرا، فأقل ما روي ركوع واحد في كل ركعة من ركعتين، وأكثر ما قيل خمسة ركوعات، والصواب أنه ركوعان في كل ركعة كما في حديث أبي الزبير عن جابر، وهو الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وقد حققت القول في ذلك وجمعت الأحاديث الواردة فيه وخرجتها ثم لخصت ما صح منها في جزء عندي. وذهب إلى أن ما ورد في أنه ست ركوعات كما في صحيح مسلم أو أربع ركوعات بأنها رواية شاذة لا تصح، بأنها رواية شاذة لا تصح، إذن هذه تخرج عن كوني تلقتها الأمة بالقبول. ولا شك أننا لا نجد شيئا متعارضا ولا يمكن الترجيح بين هذه المتعارضات أو لا يمكن الجمع بين هذه المتعارضات. إذن ما استثناه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يكون في نطاق ضيق جدا إن وجد، لذلك قال بعد ذلك: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، يعني ما عدا ما ذكرت من المستثنيين فالإجماع إجماع العلماء حاصل على صحة ما فيه وعلى إفادته للعلم. ثم بعد ذلك ورد الحافظ ابن حجر في كلامه إشكالا، وهذا الإشكال هو إشارة إلى ما أورده النووي في كلامه المتقدم الذي يرى أن أحاديث الصحيحين لا تفيد القطع، وتلقي الأمة لهما بالقبول إنما هو من باب اتفاقهم على وجوب العمل به لا على إفادته للعلم. هذا إشكال أورده أو شبهة أوردها النووي عليه رحمة الله، فلذلك قال الحافظ ابن حجر إشارة إلى كلام النووي: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، أي أن الأمة اتفقت، اتفاق الأمة كان على وجوب العمل لا على صحة ما فيهما لا على إفادتهما للعلم، وهذا قول النووي، وهذا قول النووي في شرحه لحديث مسلم لصحيح مسلم ورده على ابن الصلاح فيما اختاره، حيث قال: وهذا الذي ذكره الشيخ، ويقصد بالشيخ هو ابن الصلاح، في هذا الموضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر. قال: ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، أي في إفادتهما الظن، لا يفرق بين الأحاديث التي جاءت في الصحيحين أو جاءت خارج الصحيحين، لا يفرق بين الأحاديث التي احتفت بها القرائن أو لم تحتف بها القرائن، سواء يعني صحت بأسانيد عالية أو بأسانيد من أصح الأسانيد أو لم تكن كذلك، فكلها تفيد الضبط. قال: فإن أخبار الآحاد، ثم قال: ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول، إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما. هذا الذي ذكره ابن حجر، فإن قيل أنه إنما يفيد فقط العمل بموجب هذه الأحاديث لا أنها تفيد العلم. قال: وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان. وإنما يفترق الصحيحان وغير وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو كلام الحافظ ابن حجر، فيرى أن أحاديث الصحيحين في إفادة العلم مثل الأحاديث الأخرى، كلها تفيد الظن، ما احتفت به القرائن أو ما لم تحتف به القرائن كلها سواء، إذا صحت بها الأسانيد فإنها تفيد الظن. الميزة التي تميز بها البخاري ومسلم على غيرهما أن الأمة اتفقت على وجوب العمل بكل الأحاديث الصحيحة، لكن في البخاري لا ننظر في هذه الأحاديث، نعمل بها مباشرة من غير النظر في أسانيدها لأنها صحيحة. في غير البخاري لا بد من النظر فيها وإعادة النظر في أسانيدها، هل نحتج بها أو لا نحتج بها. هذا حاصل ما ذكره النووي، ورد عليه الحافظ ابن حجر بقوله منعناه، أي منعنا هذا الاستدلال، ومنعنا ورددنا هذا الاستدلال. وسند المنع ودليل المنع قال: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، فاتفاق الأمة على قبول ما في الصحيحين لا يعني أنهما اتفقا على العمل بجميع ما صح، هم لا شك أنهم متفقون قبل اتفاقهم على قبول ما في الصحيحين اتفقوا على وجوب العمل بكل الأحاديث الصحيحة سواء كانت في الصحيحين أو في غير الصحيحين، لكن زادت الميزة للصحيحين أن الأمة تلقتهما بالقبول، وهذا التلقي يفيد العلم، يفيد القطع والعلم بما في هذين الكتابين. قال: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. إذا قلنا بأن هذا الاتفاق على وجوب العمل فقط، يعني لا يبقى للبخاري ومسلم مزية على غيرهما، لأن الاتفاق على جميع الأحاديث الصحيحة سواء كانت في الصحيحين أو خارج الصحيحين. ثم قال: والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. الإجماع حاصل عند العلماء سواء علماء الحديث بأكملهم وعلماء الأصول والكلام وغيرهم، حاصل عندهم الإجماع بأن ما في الصحيحين صحيح، ما في الصحيحين صحيح ومقطوع به، وهذا لا شك أنه مزية على مجرد العمل بما فيهما. العمل بما فيهما هذا لا شك فيه، لكل الأحاديث الصحيحة يجب العمل بهذه الأحاديث، تزيد مزية الصحيحين أن نقطع بما فيهما بأنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التفريق بين ما ورد في الصحيحين أو ما احتفت به القرائن وبين الأحاديث الأخرى، وأيضا لا بد من التفريق بين ما تلقته الأمة بالقبول وبين ما لم تتلقه الأمة بالقبول من المصنفات، لأن القاسم المشترك بين هذه المصنفات هو وجوب العمل بكل ما صح فيها. القاسم المشترك بين هذه المصنفات سواء الصحيحين أو السنن أو المسانيد هو وجوب العمل بكل ما صح في هذه المصنفات، ويزيد أو تزيد يزيد الصحيحان على أن الأمة تلقتهما بالقبول، على أن الأمة تلقتهما بالقبول. لم تتلقى هذين الكتابين فقط بوجوب العمل بما فيهما، لأن هذا لا يصبح لهما مزية على الكتب الأخرى، بل تلقت هذا الأمر بشيء زائد على ذلك، وهو أنه صحيح مقطوع به ويفيد العلم. وهذه مزية وإجماع من العلماء عليهم رحمة الله، لأنه يفيد العلم. وهذا الذي ذكره العلماء، ذكروا في إجماعهم وتلقيهم لهذين الكتابين بالقبول أنه يفيد العلم، وتقدم النقل عن بعض الأئمة في ذلك وعن بعض العلماء على مختلف طوائفهم، أنهم يقولون بأن ما في الصحيحين يفيد العلم، ما احتفت به القرائن أو ما تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. وتقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، ونقله عن المذاهب وأكثر أصحاب المذاهب أنهم يقولون بأنه يفيد العلم. ولذلك الحافظ ابن حجر رد قول النووي لما قال إنه قول المحققين والأكثرين فيما نقله عنه السيوطي، حيث قال ما ذكره النووي من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون، وافق ابن الصلاح على أنه يفيد العلم محققون، بل وافقه جمهور العلماء من الأصوليين وأهل الكلام. أما المحدثون فلا نتحدث عنهم، لأنهم بإجماعهم يقولون بأنه يفيد العلم. وقال الزركشي أيضا وقد وافق ابن الصلاح، قال إن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم، قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم أنه يفيد العلم. وهذه هي المزية التي جعلت الأمة تتلقى هذين الكتابين بالقبول. ثم أراد الحافظ ابن حجر أن يرد على النووي، فذكر ممن قال بأن ما تلقته الأمة بالقبول أو ما جاء في الصحيحين فإنه يفيد العلم، فإنه يفيد العلم. بل إن النووي عليه رحمة الله ذكر في موضع من شرح صحيح مسلم بأن خبر الذي يكون في الصحيح يفيد العلم، أو الخبر الذي تحتف به القرائن يفيد العلم. فقال في لما ذكر حديث البراء في تغيير القبلة، وهو لا شك أنه حديث آحد، وهو من حجج أهل الحديث وغيرهم من أهل السنة بأنه حجة مقطوع بها، وهو حديث تغيير القبلة. ولا شك أن القبلة كانت معروفة وشيء يقيني، وجاء تغييرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نسخ للشيء المقطوع به وهو أحد. فلما جاء إلى هذا الموضع قال النووي فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد، وذلك ممتنع أو ممتنع عند أهل الأصول، قال فالجواب أنه احتفت به قرائن، فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم وخرج عن كونه خبر واحد مجردا. هذا النووي نفسه يقول بأن هذا الخبر احتفت به القرائن فأفاد العلم وخرج عن كونه خبر أحد بدون قرائن، مجرد عن القرائن، بل فيه قرائن أفادتنا العلم ووقع به النسخ. فيمكن أن يقال إما أن النووي رجع عن مذهبه، أو أن النووي يرى بأن إخراج مجرد إخراج أصحاب الصحيح لهذا الحديث في الصحيح ليس هو من القرائن، ليس هو من القرائن، يعني مجرد إخراج البخاري ومسلم للحديث ليس من القرائن التي تحتف بالخبر حتى يفيد العلم، إنما يحتاج إلى قرائن أخرى. لكن كما قلت أن جماهير العلماء عليهم رحمة الله يرون بأن الخبر إذا خرج في الصحيحين فهو مما تلقته الأمة بالقبول فيفيد العلم. لذلك الحافظ ابن حجر بدأ في ذكر أمثلة ممن قال ذلك من أهل الأصول وغيرهم، فقال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ذكر من أهل الأصول أبو إسحاق الإصفرايني إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم ابن مهران الأصولي الشافعي، يعرف بالأستاذ، وهو شيخ للبيهقي عليه رحمة الله، وتوفي سنة 1848. ذكر، وقوله ذكره أهل الأصول، بأن ما خرجه البخاري ومسلم وما جاء في الصحيحين من الأحاديث يفيد العلم، وهذا القول مشهور عنه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، وهذان الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول. وتقدم النقل عن أهل الأصول مما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من مذاهب مختلفة بأن هذه الأحاديث تفيد العلم. ثم ذكر قال: ومن أهل الحديث أبو عبد الله الحميدي. من هو أبو عبد الله الحميدي؟ نعم، عبد الله بن الزبير. لا، ليس عبد الله بن الزبير، يعني يشتبه. الحميدي ليس هو شيخ البخاري عبد الله بن الزبير القرشي، إنما هو الذي عناه ابن حجر عليه رحمة الله، هو محمد ابن أبي نصر فتوح ابن عبد الله الأزدي المايورقي الأندلسي الحميدي أبو عبد الله. وذاك أبو بكر شيخ البخاري أبو بكر، وهذا أبو عبد الله المتوفى سنة 88. صنف الحميدي كتابا في الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين، وهذا الكتاب مطبوع. وذكر هذه المسألة في مقدمة هذا الكتاب، حيث قال: فتبادرت النيات الموفقة على تباعدها من الطوائف المحققة على اختلافها إلى الاستفادة منهما والتسليم لهما في علمهما وتمييزهما. هذا كله مثل ما ذكره الحافظ ابن حجر، مما جعله يقول بأن ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين يفيد العلم لجلالتهما وتمييزهما للصحيح والسقيم ومكانتهما. قال: وقبول ما شهد بتصحيحه فيهما. هذا قوله: وقبول ما شهد بتصحيحه فيهما، أي أن العلماء قبلوا وتلقوا كل ما صححه البخاري ومسلم بالقبول. ثم قال بعد ذلك: وحين استقر ذلك وانتشر وسار مسير الشمس والقمر، أردت تعجيل الفائدة لنفسي وتسهيل سرعة المطلوب ذخيرة لمطالعة وحفظي والأخذ بحظ من التقريب في التبليغ ينتفع به من سواي، وأحظى به عند مولاي، فاستخرته تعالى وجل وسألته العون والتأييد على تجريد ما في هذين الكتابين من متون الأخبار ونصوص الآثار، إذ قد صح الانقياد للإسناد من جمهور الأئمة النقاد. إذ قد صح الانقياد للإسناد من جمهور الأئمة النقاد، أي كلهم قبلوا هذين الكتابين. هذا قول الإمام الحميدي أبو عبد الله الحميدي الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الثالث المذكور هو أبو الفضل ابن طاهر القيصراني، صاحب كتاب شروط الأئمة الستة، وهو محمد ابن طاهر المقدسي أبو الفضل القيصراني المتوفى سنة 750. له كتاب سماه شروط الأئمة الستة، لما ذكر هؤلاء الأئمة منهم الإمام الترمذي عليه رحمة الله قسم أحاديثه إلى أقسام، فقال: وأما أبو عيسى الترمذي فكتبه وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وثق فيه البخاري ومسلم، هذا هو وجه الشاهد، قسم مقطوع به، قسم صحيح مقطوع به، مقطوع بصحته، مقطوع بإفادته العلم، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما فهو صحيح مقطوع به. وهذا الأمر أيضا نص عليه كثير من أهل الحديث وغيرهم، وتقدم يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال ابن حجر: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. المزية المذكورة لا شك أن هذه مزية أخرى، هذه مزية أخرى تضاف إلى مزايا الصحيح، أن الأمة تلقتهما بالقبول، وأن ما فيهما أصح الصحيح وأصح الأسانيد. لذلك يذكر العلماء عليهم رحمة الله في مقام الترجيح بين الروايات، إذا اختلفت الروايات ولم نرجح بشيء من معرفة أحوال الرواة مثلا، نرجح أو هناك أوجه وهي تقديم ما أخرجه البخاري ومسلم على غيرهما من الأحاديث، فأحاديثهما هي من أصح الأسانيد، وهذه تضاف أو ميزة أخرى تضاف إلى ميزات الصحيح. ثم ذكر الحافظ ابن حجر القرينة الثانية إذا احتفت بالخبر أفاد العلم. القرينة الأولى هي إخراج البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما، فهذه قرينة. قرينة أخرى قال المشهور إذا كانت له طرق متباينة. نتوقف، نتركها للأسبوع القادم. الله تعالى أعلم، وسلم على نبينا محمد وعلى آله.